قال إذا كانوا علموها لماذا لم يبينوها للناس؟ نعم. فإن أخبرت عنهم أن لا يتكلموا به ولا ينفعهم. قال فلن ينفعهم. قال فكيف ينفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم لا يفعلهم. فقطع الرجل فقال طريقا وكان نافعا. يا رب الله على من نفعك وطيعهم. فهذا الشيخ خطم هذا الملحد وأخجاه عند الخليفة حتى إن الخليفة اعترف بخطأ هذا الخبيث. ويقال إنه تاب، إن الواثق تاب عن هذه المقالة، الله المستعان. لكن هذا الشيخ خطم هذا الملحد لأنه أتى بشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه صحابته خلفاؤه الراشدون. نعم. وهكذا من لم يفعله نفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم الإنسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم ابتداء بآيات الصفات. وهكذا هذا تعليق من المؤلف، هذا تعليق من المؤلف. وهكذا من لم يفعه ما وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، يعني لا وسع الله عليه، دعا بان الله يضيق عليه في الدنيا والاخره. نعم. واصحابه والتابعين لهم الانسان والائمه الذين جاءوا من بعدهم كالائمه الاربعه وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأئمة المحدثين الذين جاءوا من بعد الصحابة. نعم. من قراءة آيات الصفات التي في القرآن، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وغير ذلك من الآيات التي فيها إثبات الصفات الذاتية كالوجه واليدين، وإثبات الصفات المعنوية كالعلم والإرادة والقدرة وغير ذلك. وكذلك الآثار، يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى بالآثار، تسمى بالأحاديث، تسمى بالسنة، كلها أسماء لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قرأوها وأقروها على ما جاءت، لم يتعرضوا لتأويلها ولم يتكلفوا شيئا من معرفة كيفيتها، بل أمروها كما جاءت ولم تشكل عليهم، لم تشكل عليهم لأنهم يعلمون معناها، يعلمون معناها لأنها نزلت بلسانهم وهم عرب فصحى، فلم تشكل عليهم ولم يسألوا عنها ولم يبحثوا فيها لعلمهم بما تدل عليه. نعم. ولم يعترضوا عليها، لأن هذا فيه تشبيه وهذا فيه، لم يعترضوا عليها. ما وقع في أفهامهم من هذا فيه تشكيك، فهم يعلمون الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ما قالوا وهو السميع البصير، المخلوق سميع بصير فيلزم التشبيه، ما قالوا هذا، لأنهم يعلمون أن صفات الخالق تختص به وصفات المخلوقين تختص به، فليس سمع المخلوق كسمع الخالق ولا بصر المخلوق كبصر الخالق، ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما أشكلت هذه الآية على صحابة رسول الله ولا على القرون المفضلة.

تقسيمها إلى صفات ذاتية مثل الوجه واليدين والأصابع والقدم كما جاء في الحديث، هذه ذاتية. والنفس كما سمعتم، وأما الفعلية فهي مثل النزول والمجيء والاستواء والخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه الفعلية. أما ذاتية فعلية أنا ما أعرف شيء منها. نعم. ولعل هذا من التكلف الذي يحدثه بعض العصريين. نعم. لا، لأن المعية لها معاني، لها معاني في اللغة، ومن معانيها المقارنة من غير مماثلة، المقارنة من غير المقارنة والمصاحبة. تقول المصاحبة أحسن، من معانيها المصاحبة من غير مماثلة ومن غير مخالطة. تقول القمر مع ما زلنا نمشي والقمر معنا، والقمر معنا، مع أن القمر في السماء لكنه معكم، يعني مصاحبا لكم في سيركم، لم يغب عنكم، تسيرون على ضوئه. هذا في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فإذا كان القمر معكم وهو في السماء الدنيا ويصح هذا التعبير في اللغة، فكيف بالخالق جل وعلا؟ يكون مع عباده وهو في العلو فوق العرش سبحانه وتعالى، معهم بعلمه وإحاطته. نعم. لا، هي محصورة في الخلفاء الأربعة، لكن قالوا إن خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله مكملة لخلافة الراشدين في المدة والفترة، 30 سنة الخلافة بعدي، وصلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة، وكملتها خلافة عمر بن عبد العزيز، قالوا من هذا الوجه يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن نقدر على الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه خليفة الخامس؟ ولماذا نقول الخليفة الخامس؟ لا نقول الخليفة الخامس، وأما الترضي عنه فلا بأس، يترضى عن عمر وعن العلماء ما في مانع، لأنه دعاء من باب الدعاء بالرضا، من باب الدعاء بالرضا لهذا العالم أو هذا المحسن، ألا مانع من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة في هذه؟ نعرف أن صلاة التراويح ليست بدعة، لأن الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم، فعلها بأصحابه 3 ليال أو 4 ليال ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم. صلاة التراويح ليست بدعة في الدين، وإنما هي سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمراد عمر البدعة اللغوية فقط، البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، هكذا أجاب أهل العلم عن ذلك. نعم. وبين الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين قوله سبحانه لا فرق، لا فرق في ذلك، لكن الأيدي إذا أضيفت إلى ضمير جامع جمع، إذا أضيفت إلى ضمير جامع جمع من باب المشاكل. أيدينا حينون في الأصل من جماعة، لكن المراد بها هنا الرب سبحانه وتعالى من باب على الواحد، من باب التعظيم، هذا من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى. وإذا

وشاف الناس يعملون به وظن انها مشروعة بجهله، هذا يعذر بالجهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعتبر هذه العبارة من الضوائع من الاسماء والصفات ان التشابه في الاسماء لا يلزم منه التماثل في الصفات؟ نعم. ان التشابه في الاسماء لا يلزم منه التماثل في الصفات. صحيح، هذا صحيح. التشابه في الاسماء والمعاني لا يلزم منه التشابه في الكيفية، هذا شيء معلوم. فأسماء الله وصفاته تتشابه مع أو تشترك في اللفظ مع أسماء المخلوقين وصفاتهم، والمعنى أيضا مشترك، ولكن الكيفية والحقيقة مختلفة. نعم. هل يجوز القول لأن وجه الله في كل مكان وجميع الاتجاهات استدلالا لقوله تعالى فأينما تولوا ثم وجه الله؟ فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية فيها عدة تفاسير، والتفسير المشهور أن المراد بالوجه هنا القصد، أينما قصدتم واتجهتم في صلاتكم، أينما قصدتم واتجهتم في صلاتكم فقد اتجهتم، وذلك بحسب الأمر، حسب أمر الله جل وعلا. فإذ أمركم الله أن تتجهوا إلى بيت المقدس وجب عليكم الامتثال وصلاتكم صحيحة، وإذا أمركم الله أن تتجهوا إلى الكعبة المشرفة فصلاتكم صحيحة. هذا حسب الأوامر الإلهية، أينما تولوا حيث أمركم الله فتم وجه الله، أي الجهة التي أمر الله بها. الجهة هنا المراد بها الوجه، المراد به هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة، كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. فالمراد بالوجه هنا الجهة التي أمر الله بالتوجه إليها في الصلاة. وقيل المراد وجه الله الذي هو صفة من صفاته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فتم وجه الله أي أن الله جل وعلا يواجه المصلي، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، الكتاب الحجة والاعتذار لملاقاته بالمريض وعبد الحديث السلام الثابتة. نعم، ثابتة ومعروفة عند أهل العلم ونقلوا منها وأقروها ولا فيه شك، لكن فيه ناس فارغين من بعض المتعالمين في هذا الزمان ينكرونها، هذا لا عبرة به، رسالة مشهورة ومعروفة عند أهل العلم ومناظرة عظيمة ومحسنة وفيها انتصار للحق ولله الحمد، وعبد العزيز الكناني إمام معروف أو مجهول، لكن في بعض الكتاب المعاصرين الذين يدعون العلم يشككون في هذه الأمور. نعم. أصبح كل من الناس يقول إنه مستمع للكتاب، وأصبحت كلمة الكتاب والسنة يأخذ بها ويقول إنه مستمع لها حتى أهل، فكيف يكون الرجوع في الكتاب والسنة وكيف يعرف مستمعهما؟ باتباع السلف، فمن كان متبعا للسلف فهو متبع للكتاب، ومن كان مخالفا للسلف فهو مخالف للكتاب، فالمقياس هو السلف الصالح. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،